هم شكير اليدين أصحاب الرسول لا يدون الدين. قول يا قل لهم بشكر الجيدين أصحاب الرسول لا يدون الدين. أيدي الانكسار بالافتغار ما الدين لنا في الشريك الزوجة والوالدين ملك الملك يلا مالك اليوم الدين أرجوه الخلاص من النبي والدين التوبة النصوحة والخلص بالدين تغوى الورى ونهلك الذاهبين النهج الغويم نسلق به يا أدين من قبل الحمى انظر ربع في حرم الجناب الزهراء والسيدين والكرام من يفن لهم بشكر الجيدين أصحاب الرسول الأيدون الدين كمان يا سامعين دعائي حافظ بيت ثاني يا سامعين دعائي حافظ بيت ثاني أيوة علي آمين ربنا الحشاد وانقص هناك آمين العام بعشر أعوام بعد آمين عيد المكاره عن والهم عيد المكاره عن والهم آمين أبلغ ما ربي ونهاية كامل والحاق من غصور أسلف الساقين بيدها الصحابة ستة والعمين وهل بيت نمو آل الجناب خادمين من يفن لهم بشكر الجيدين أصحاب الرسول الأيدون كمان منكم بالغرام خلوني يا لايمين منكم بالغرام خلوني يا لايمين وسأل حالي عنها البراء آمين كان جاهلين قولوا لمن هم مين المرء الشريف يوسف من الرهائن الهندي الشريف يوسف من الرهائن ما سوى الشبه هيم الهايمين أحرق مهجتي الصادق بسهمين ما لك يا شريف أحرمت من دون ما لك يا شريف أحرمت من دون قد خاف الله فيا الهند الصبر اليمين ما قواسع الفضوضى بيداي كبير ما طبي وما أبيت لها ضمين أبيت لها ضمين أبيت لها ضمين أبيت لها ضمين أبيت أبيت أبيت لها ضمين عبيدي عبيدي عبيدي لها ضمين عبيدي لها ضمين عبيدي لها ضمين إلا زورة الخادم واحد ومين قول يا فقلي يا الهند الشريف أغني كشني بخير الماء مهما مر يوم يا الهند ليس أمات أرجوك النظر لعيني الرحمة أبقى ليش فوق شفنا الأمة أولى الرفيق لاطف إليك لا تقتلي يا طوغني في زمان أهل العشق أنت في زمتك زمان كيف يبغى خلاص هندي بي ممات يا هندي بي ممات يا الهند يا الهند بي ممات يا الهند بي ممات الله يا الهند بي ممات هند بي ممات هند يا الهند يا الهند يا الهند بي ممات بسبب كذا معلوم في الصومات أقول يا فمي ليه شكرا على يدين أصحاب الرسول العيدان حيا ولكن السماء في ذا الغبال حاكين حيا ولكن السماء في ذا الغبال حاكين حيا الرؤساء العلماء الراكبين باكين على زلقاني والتمكين صلى الله النبي نرجي على القاه والتمكين النبي بالحب نمدحه من غير تمكين النبي الوضيع المرضي اخو المسكين بحبوح الفقر للائمة والمالكين من اجلهم فدا اسماعيل من السكين من أجلهم فدا إسماعيل من عاشقين أبراهيم ونوح والكريم حكيم لولا مرسول ظللوا الملكين ظللوا الملكين ظللوا الملكين ظللوا الملكين شافع المسلمين الصم والتأكيل قولي أفهم ليه أي الخير العلوم حوي هوى الخير الخيار العلوم حوي هوى الخير اختارت كتابك ويسر الأمر النار بيوت لم تقد شهر النبي رفاع العشيرة وفائد الجار أسرع في العصر ليل الشبع فوق 20 النبي أسرى في رجب ليلة 27 شذات العلي ورضاه في الدارين كرام النبي لم يحصر الحاصلين من آي النجول العزري والبدرين القيس والنمير والكانوا مغروري. والحاطب جوابه أخبر به ليلي. العجب العجيب ما حل في اليوم بدري وكمان أبشر بدر أبشر بشهداء بدر. يوم أحد حيرين في يوم أحد حيرين يوم أحد حيرين في يوم أحد حيرين ما يهيل العقول يا مبسطين قاصرين أقول يا فملي يا حسن المصطفى ما وكدوا شايفين يا حسن المصطفى ما وكدوا شايفين يا حسن المصطفى ما وصفوا الواصفين حسن المصطفى في الرسل معدون طيب المصطفى ما شمتونا فين عرف المصطفى احنا يا كارفين قول المصطفى احنا يا سامعين قدر المصطفى منه الرسل غاصبين جود المصطفى ما كملوا العاكين بحر المصطفى منه الرسل غاكين شرع المصطفى الجبال للخائفين أهدى المصطفى أفى من الوافي جاه المصطفى أمضى المصطفى سمان في مخبيك كان المصطفى الأملاك ورصاتي أشبع بالسبيع المصطفى السائف أشبع بالسبيع المصطفى السائف أشبع بالسبيع المصطفى السائف واروى من يمينه المصطفى العارفين واصحاب الكمال هزموا الصفين الهزموا الصفين هزموا هزموا الصفين هزموا الصفين نعماهم ونعما خلاصة الصافين أقول يا فملين آية نعمة صدقوا أبي حفصة والوسنين نعمة صدقوا كمان زنوين وحيدر والد الحسنين أسياد الصغار ألا أسهل العينين يرضى المستعان مارق ومعروبنين رغب الآخرة منا الدنيا فاني أولاد المعزل ألا في الجهاد بيني سل عنهم بدر سلسل وحود وحنين سلهم بدر سلسل وحود وحنين ما خلوا العداء في ديارهم ساكنين أو خلوهم ما طلهم عين راحت روحي نبا بعدهم الخائن ولدهم كربات سنين في سنين شقوها الإلو جبيه الضرب سنين سنين سمر القناة والهندي ماضي سنين سمر القناة والهندي ماضي سنين جارين عطاشوا ماتوا بين البيت واحهم بقت ما فيها إلا ضليل ساهم تحن حنت فصيل وتنين أطفال ما سافوا يبكوا محدونين اسخد عيشتهم يا يا يا عظمانين يا عظمانين يا عظمانين يا عظمانين يا عظمانين يا عظمانين يا يا عظماني منهوها الحياة والفيها قنعاني قولي عفن ليه حرمني الوسن يا سائد السبعين رضاني الرسول واصحابه والتابعين مكة والمناسك ومن بها داعين فجرم رياض والبيها ملتبعين وتقول البقيع ومن له سالين قول البقيع ومن له سالين قل مسجد قباء ومن به راكعين لا تنسى حل شهد اليقين العين يا أنبياء الله يا معل نعين يا معل نعين يا الله يا الله عين يا الله عين يا الله عين يا الله عين يا الله عين يا الله عين يا الله عين يا معلن عين يا معلن عين يا معلن عين يا الله عين يا معلن عين يا الله يا معل نعيم وسيفنا بجورات شافع الشافعين قل يا فم ليه الصلاة والسلام ما شاشع النايتين الصلاة والسلام ما شاشع النايتين بعد ما عدلوه ما صب ما هاتين نبت النبات ومسمر شجر لاتين غلط الضروع وعاود الكرتين غرست حبوبا وغيرها الحارتين حارتين إذا الحصى والرمل في الحارتين عدد النجم يضرب على ستين عدد الخلوق اليحيى والميتين ما دار الطعام والشرب في الوقت وانت البتول الزهرة والوقتين ترضي والخديم يلبس بها خلعتين ترضي والخديم يلبس بها خلعتين نجل الحج حماد وحياتي الفايدين نجل الحج حماد وحياتي الفايدين يحصب الضغاه البرجال تاكين بيناها الصراحة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بينا بينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بينا بحضاد الرضا ويا الغابة مرتبتين قلنا الصلاة والسلام ما شعشع النايتين علي الصلاة والسلام ما شعشع النايتين أيوم ما لمعت يوم ما صب ما العالمين. نبت النبات ومسمى الشجر ناتي ضلط الذروع وعاودت يركي غرست حبوبا وغيرها الحارتي تعتاد الحصى والرمل في الحارتين عدد النجيم يظهر على ستين عدد الخلوق الاحياء والميتين ما دار الطعام والشبيب وكين لوالد البتول الزهراء والوفين تركي والخديم يلبس بها العفين يا نجل الحج حمد حياتي في الفايزين الله نجل الحج حمد حياتي في الفايزين يحصب اصدقاه قلب الوداد سالكين بجاه الصمم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في النوفل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في النوفل ان شاء الله في النوفل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في النوتين إن شاء الله في النوتين إن شاء الله في النوتين إن شاء الله إن شاء الله في النوتين إن شاء الله يحظى بالرضا يلغاب مرتبتين صلى الله عليه